أجابك الله أنت قلت في كتابك في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قلت ولا بأس أن يصلى على النبي في التشهد الأول ولا بأس يستحب مو بلا بأس يستحب كيفية هذه الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مثل التشهد الأخير وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مثل الأخير في التشهد الأول نعم وثابت دليل يقول عمر نعم نعم لأن الصحابة قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ولم يقول الشهد الأول في الأخير عمموا فقال قول اللهم صل على محمد إلى آخره ولم يقل لهم في الشهد الأخير بل أطلق لهم في الجميع أما الدعوات الدعاء أو بالله عذاب جهنم إلى آخره والدعوات الأخرى هي الشهد الأخير وأما الصلاة على النبي في الأول والأخير هذا صحيح نعم ما يضر مستحب ولا لو ما قرأها قال قام بعد أشهر أن محمد رسوله إذا قام لثالثة ما يضر لا حرج عليه لكن يقول يصلي على النبي أولى من على قراءة القرآن